بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا كرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 110 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. لازلنا في الحديث عن باب الربا. قلنا في الدرس الماضي عند علماء الفقه قاعدة تسمى قاعدة مد عجوة، إذا كنتم تذكرون. قاعدة مد عجوة هذه قاعدة تحدد يعني العقد الربوي، يعني خلاصة بشكل سهل، لما يكون عندك مبادلة بين سلعتين في يمين وفي يسار، يعني ثمن ومثمن، ما في فلوس هنا، أو ما في، يعني إما اثنين فيهم طعام أو اثنين فيهم مال، أو واحد في مال والثاني في طعام. بس متى يكون قاعدة متعجوة؟ عندما يكون في الطرفين، يعني في العوض والبدل الذي تبادلنا به السلعة، الثمن والمثمن، يكون أول شيء عقد واحد، يعني لا نفصله، فإذا فصلناه جاز. مثل السؤال اللي جاني في الدرس الماضي، واحد اشترى لتر عصير برتقال بده يحوله للترين، رجع اللتر، أخذ لترين، دفع الفرق، هذا ربا، لأنه في الطرف اليمين في برتقال عصير، وفي الطرف الشمال في برتقال عصير، وهذا في زيادة عن هذا. هذا متى يجوز؟ إذا فصل العشرة ريال الذي دفع فرق، يقول له بعتك، للبياع اللي اشترى منه أولا، يقول له بعتك لتر العصير بلتر عصير، يعني البائع معطى لترين، يقول له بعتك هذا اللتر مقابل اللتر الذي رجعته إليه، وبعتك اللتر الثاني بعشرة ريال. إذا فصل العقد صار عقدين. ولذلك ورد في الحديث الشريف اللي قلت لكم إياه الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يبيع عقدا في خرز بدنانير وكذا، فنهاه عن ذلك، فصل له، قال لا يجوز أن تبيعه إلا أن يفصل، يعني تبيع الخرز لوحده بعقد لوحده، والذهب، لأنه مقابل ذهب عم بيع ذهب وخرز بذهب، ماشي. فإذا فصل العقد جاز. هذا أول شرط، أن يكون عقدا واحدا، مشان يكون ربا، يعني مشان يكون ربا يكون عقدا واحدا. ثانيا، أن يكون فيه جنس واحد ربوي في الطرفين، يعني عصير برتقال عصير برتقال، تمر تمر، ذهب ذهب، بر بر، وأن يكون فيه أكثر من سلعة، يعني لو مثلا بر ببر، شغلة بسيطة إذا تماثلا وتقابضا، لا، يكون مثلا بر وتمر مع بر، بر وذهب مع بر، وأن يكون ربويا، يعني طعام أو ثمن، ذهب أو فضة أو طعام. أما مثلا جوال، واحد الآن بيعين الجوالات، بتبيعه جوال، يعطيك جوال ثاني تدفع الفرق، هون لاحظ المال ربا، ولكن المال لم يكن في الطرفين. في الطرفين شو العامل المشترك؟ جوال، أنا أعطيته جوال وأعطاني جوال، أنا دفعت الفرق. جوال ليس ربويا، فالمال ربوي، ولكن المال لم يوجد في الطرفين، وجد في طرف واحد، ولذلك جاز. وإذا كان كله أصلا غير ربوي، أعطيته الثلاجة أعطاني مكيف وميكروويف، جائز. أعطيته سيارة أعطاني أرض وكذا، جائز، لأنه مو ربوي أصلا. فإذا كان ربويا موجودا في أحد الطرفين فقط جاز العقد. إذا وجد الربوي في الطرفين من نفس النوع، يعني هنا ذهب هنا ذهب، ريالات وريالات في الطرفين، أو تمر وتمر، وتعدد العقد صار في أكثر من سلعة، يعني تمر وريالات مع تمر بدون ريالات، هذا ربا لأنه وجد التمر في الطرفين، هي اسمها قاعدة مد عجوة، وهذه تشرح لك متى يكون العقد ربوي. قلنا كمان في الدرس الماضي شرط ثاني ليكون ربويا أن يكون مقصودا بذاته، أما إذا كان تابعا تابعا مثل بئر الماء اللي قلنا اشترينا بيت، اشتريت بيت، الماء العذب ربوي، بس أنا ما اشتريت ماء، أنا اشتريت بيت، وفي البيت بئر تابع غير مقصود، ما اشتريت أنا بئر، أنا اشتريت بيت ليسكن فيه، في البيت يوجد بئر فهو تابع وليس مقصودا، فهذا جائز. أي هي قاعدة متعجبة. فالأخوان يسألون عن التبادلات اللي تحصل عن بيع الجوالات، بيع الساعات، بيع المكيفات، بلك استبدل مكيفك بكذا، وهنا بيخطئوا هنا باللغة العربية، بيقول له استبدل مكيفك القديم بمكيف جديد، يعني اللغة العربية المضبوطة يعني أعطيني جديد وخد قديم، لو بيفهموا باللغة العربية استبدل مكيفك القديم بمكيف جديد أو المكيف القديم بمكيف جديد، يعني أعطيني جديد، لأن الباء تدخل على المحذوف، يعني تخلى عن الجديد أنا أعطيك قديم، هو المقصود بالعكس طبعا، طبعا مفهوم عند الناس بس كلغة، يعني بالله رب العالمين ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، لأن الباء دخلت على الإيمان، يعني ولا يريد الإيمان، طرح الإيمان وأخذ بدل كفر. فالباء عندما نستعمل فعل بدل أو تبدل أو استبدل، الباء تدخل على المحذوف، فالذي جاء هي بس يعني كلغة، يمكن أقولكم إياها بالتفسير من زمان. اللهم صل على سيدنا محمد. في واحد أخ سألني سؤال كمان على موضوع الإجارة، قرأ الظاهر في كتاب بس ما وصلنا للإجارة نحن، استعجلوا بده جواب. قرأ أن العلماء قالوا إن عقد الإجارة فيما العبادات التي لا يصلح فيها النيابة، يعني الحج مثلا يصلح فيه النيابة، تقول له حج عني، حج عن أبي، حج عن أختي، صح، فالحج يصلح فيه النيابة. في عبادات لا يصلح فيها النيابة مثل الصلاة، ما تقول له فوتها 10 ريال صلي عني الظهر، إذا تصلي الظهر بدك تصلي الظهر، صلاة تدفع مالك كله، مزبوط؟ لا. فقال هذه العقود لا يصح فيها الإيجار، وبالتالي الأئمة الذين يصلون أئمة بالناس لا يجوز أن يأخذوا أجرا على الصلاة. قال هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، طبعا هذا أمر معروف عند الفقهاء أن الإمام لا يجوز له أن يأخذ أجرا على إمامته، فهو مشكل عليه موضوع الراتب اللي بيأخذوا الأئمة، الأئمة بيأخذوا رواتب إن كان من الأوقاف أو من المساجد الخاصة ممن ينفق على المساجد أو كذا، وبعضهم بيكون الله فاتح عليه وغني يتبرع، بس يأخذون مال، بس هذا المال مو أجر، يعني إن عطيته ولا ما عطيته بده يصلي، هو سيصلي، إن عطيته أجر ولا ما عطيته، كان إمام ولا ما كان إمام بده يصلي بده يصلي، فهو يأخذ أجرا على الالتزام في هذا المكان، بس ضبط المسجد، ضبط أمور المسجد والالتزام أنه ما يصلي وين ما كان، تعال صلي هون، بس لأنه عملية الإمامة كثير صعبة، السهل الممتنع، الناس فكروها سهلة، من أصعب ما يكون، أنت الآن تمشي عندك مشوار وين ما كان، تذهب تحضر لك الصلاة وصلي حيث كنت، الإمام قبل ما يروح بيعمل حسابه قديش باقي، كم ساعة لازم أرجع، لحق ما، فيلغي كثير من تصرفاته مقابل أنه يلتزم، هذا الالتزام يأخذ أجرا عليه. ونحن اصلا يعني هم الائمه ما بيتفقوا معه على اجر اصلا، ولا بيذكروا كلمه استئجار ولا ايجار ولا كذا، هي عباره عن مكافآت، مكافآت تحصل لاستمرار العمل هذا بس، لا بيقول له اجرتك ولا بيقول له استاجرتك ولا بيقول له انت اجير عندي ولا هم يعملون عند الله، يعملون عند الله والله يرزقهم كما يرزق غيرهم، بس هي فما تستغرب، يعني مضبوط الكلام، الإمام لا يجوز له أن يأخذ أجرا على إمامته. معلش جائز بس ما يكون جائز. عمول اشترى مسحوق غسيل فوجد عنده في البيت فرجعه، رجع مسحوق الغسيل، اخذ بداله اسفنجات، اخذ منه منظفات اخرى، اخذ منه اكياس نايلون، جائز. هذه سلعة غير ربوية فتبديلها جائز. اعطيك مثال على موضوع الربا اللي ما بينتبهوا له الناس في تبديل الاطعمة. انت اشتريت الان صندوق من الكوسة او من الباذنجان او من الكمثرى، اي نوع من الاكل، اشتريت الصندوق اخذته فوجدت في واحدة هيك صغيرة لونها اخضر ما عجبتك، بعد ما دفعت ثمن صار ملكك الصندوق بتبدلها، تاخذ واحدة صغيرة تاخذ واحدة كبيرة بدالها، هذا ربا لانك بدلت بغير مثل. اما اذا بدك تبدل بتبدل قبل ان تشتري، خذ الصندوق بدل قد ما بدك، شيل وحط وبدل وحط الخضره وخذ المخروسه وحط الطريه وهذا اليابسه، خلاص قل له بيعني هذا قديش هذا؟ بلك 10 ريال، قل له 10 ريال. بعد ما اخذته ما بصير تبدل، اذا بدك تبدل بصير يدا بيد، مثلا بمثلها ابيها. في مثل بندوري اختها بدها تكون، تعطيه وحده تاخذ اختها، شو استفدنا؟ بس اسألوا عن السعر، ما في مشكله، المهم ما اشتريت لسه. وبالتالي بالسوبر ماركت يجوز تفوت انت تاخذ البيض هذا وتطلع فيه بتلاقي بيضه ما عجبتك، واحده صغيره واحده مكسوره واحده ملوته، مزبوط؟ بتبدلها. كل العالم بتساوي بتبدل يظبط صندوق على كيفه، بعدين بيطلع الكاشير بيدفع وبيمشي، هذا جائز. اما اخذت البيض وطلعت من السوبر ماركت لقيت بيضه صغيره اخذتها قلت له اخي انا بدي واحدة اكبر، هذا ربا. نفس الشيء نفس الشيء، اعطيته 29 بيضة ونص لانه صغيرة دي اخذت 30. فهذه عملية جدا مهمة يا اخوانا، صحيح لقمة او لقمتين ولكن سعد، فبدي يدير باله الانسان في الى حل سهل جدا سهل جدا. قبل ما تشتري احاسب بعضك اللي بدك تشتريها، خلصنا تمام؟ كم هذا؟ كذا. حتى البياعين اللي بيبيعوا على الميزان على العربية مشان خلين ياكلوا حلال صافي، قد يكون الميزان فيه خلل، هو بيقول لك 2 كيلو كذا، مشان تريحوا وترتاح، بعد ما توزن تاخذ الكيس، كم هذا؟ هذول اللي موجودين بهذا الكيس، كم؟ 10 ريال يا 10 ريال، هو أكل حلال وأنت طلع، لا طففنا في الميزان ولا نقصنا ولا زودنا. هذه عمليات سهلة ومهمة جدا. تفضل. بس تبديل إذا مو راضي لا يجوز. طبعا خرب أطباق ثانية، هلا لا يجوز إنه تبدل إلا إذا مكسور، إذا مكسور لك الحق إنك تاخذ واحدة مو مكسورة. مظبوط؟ أنا أشتري بيت مكسور ما بتزبط. مهم هاي نقطة بسيطة مهمة جدا. طيب، قلنا في الدرس الماضي أن العبرة في كون الشيء مكيلا أو موزونا، ونحن قلنا أن الكيل ما كان يكال يباع كيلا وما كان يوزن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباع وزنا، وقال أبو يوسف القاضي هذا يتبع العرف وهو أسهل على الناس، فما تعارف عليه الناس بالوزن كالسكر والرز الآن بالوزن، ما حدا بيع صاع رز بيعك وزن إلا بصدقة الفطر بالكيل، مظبوط؟ فيكون وزن، وهذا أسهل للناس إن شاء الله، أخذ العلماء به. نقطة مهمة جدا، لما قلنا بدنا نبدل يعني نبيع سلعة ربوية بسلعة ربوية، طعام بطعام، الذهب بالذهب والفطر بالفطر، خلص حفظتوها. بالنسبة للطعام قال لا يجوز أن تبيع طعام بطعام إلا إذا وصل إلى حالة الكمال. شلون يعني الكمال؟ يعني أنا بعتك قمح في سنابله بقمح بدون سنابله، قدرنا نحن الكمية هاي تساوي الكمية هاي، لا يجوز. لأنه الذي في سنابله ما وصل إلى مرحلة الكمال بالنسبة. وكذلك إذا تغير مثلا القمح، بيعت أنا دقيق القمح ببرغل، تعرفوا البرغل؟ برغل من القمح، لا يجوز لأنه اختلفت حالته. فلا، فكل ما له جفافة كالتمر، التمر رطب بصير بجف بصير تمر، المشمش بتجفف، الموز بتجفف، التين بتجفف، كل ما له جفاف فحالة الجفاف فيه حالة كماله. أما ما ليس له جفاف مثل القثاء وهو رطب فيجوز بيعه رطبا ولكن ليس بالمكيال بالوزن، احفظها هي، ما كان رطبا كالقثاء والخيار فهذا لا يجفف فيباع رطبا بالكيلو يعني ولا يباع بالمكيال. هذه نقطة. نقطة ثانية، من حالات الكمال التي يجوز فيها المبادرة الجفاف واحد، الخل اثنين، والعصير ثلاثة. فإذا بعتك أنا عصير جزر أحمر بمقابله لتر عصير جزر أحمر بلتر عصير جزر أصفر أو برتقالي، تعرفوا جزر أحمر؟ في جزر أحمر لونه موف غامق، سوريا في منه الشتاء، جزر مصر كمان جزر غامق غامق لونه يعني مثل الشواندر، وفي الجزر المعروف اللي لونه البرتقالي، وفي لون جزر أصفر مثل الليمون، فكله عصير أو برتقال. ممكن واحد بده برتقال حلو، واحد بده برتقال حامض، أو رمان حلو رمان حامض عصير، فالعصير حالة كمال. كذلك الخل، فأعطيك أنا قارورة خل تفاح نص لتر، تعطيني مقابلة خل عنب نص لتر، جائز، لأن الخل حالة كمال خل. أما ما كان من ذوي الأذهان كالسمسم، سمسم، فلا يجوز بيع حبه بدهنه، لأن الحب فيه دهن ضمنا، جواته في زيت، والزيت دهن حقيقي، فلا يجوز بيع حبه بدهنه، كما لا يجوز بيع القمح بدقيقه ولو اتفقت الكمية. فإذا من بيع الأشياء بالوزن أو بالمكيال حسب العرف على قول أبي يوسف رضي الله عنه، وهذه هي حالات الكمال، إما أن يكون جافا أو يكون عصيرا أو يكون خلا. وما كان رطبا لا جفاف له فيباع رطبا ولكن بالوزن وليس بالحجم، هذه أهم نقاط. في أشياء تمنع المماثلة مثل إيش؟ مثل الطبخ، كل ما دخلت فيه النار تمنع مماثلته، إلا إذا كانت النار للتمييز، يعني مجرد حرارة لفصل المواد عن بعضها. في عندك عسل بشمعه، عسل بشمعه لما تسخنه على النار ينفصل الشمع عن العسل، فهذه لا تؤثر في العسل، يبقى العسل عسلا، هذه النار لا تضر في المماثلة. يعني لو بعت عسل مسخن عن النار ومفصول عن شمعه بالنار وبعته بعسل آخر نفس الكميات، واحد بده عسل أسود واحد بده عسل أبيض، شفت العسل الأبيض شيء؟ في عسل أبيض مثل توبي هذا نفس اللون، فكروا لبن أبيض أبيض سبحان الخلاق، مختلف ألوانه، في عسل أسود وفي أحمر وفي أصفر وبرتقالي ألوان. ففي ناس بحبوا السدر، في واحد بحب مثلا تبع زهر البرتقال، فيتبادلان كمية ولو سخن عن النار لفصل الشمع عنه فلا يضر ذلك. ومثله السمن، فلما يسخنوا السمن عشان يطلع منه ما تبقى من حليب فيجوز بيع السمن للسمن إذا اتفقا طبعا على نفس الشروط اللي تكلمناها أول، حالا يعني ما في بالدين، يدا بيد ونفس الكمية تماثل. ومنها المخالطة، المخالطة تمنع المماثلة، يعني لما انت تحط مادتين مع بعض مثلا رز حطيت معه قمح اختلط مع بعض وما بتعرف الكمية كم، فهذا يمنع البيع لأنه بصير. وأهم نقطة في المماثلة في الربا، ما لك أنا مثلا بمثل، أن يكون التماثل حقيقة وليس تخمينا. لو أنت خمنت تخمين انه هذا يعادل هذا، وبعته ورضي، وبعد ما بعته كالو قام طلع فعلا مضبوط ربا، لانهم لما باعوه كانوا يظنون ظنا، لازم يكون يقينا التماثل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، صبر كومة يعني كوم، عن بيع، نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال له شايف الكوم هذا، هو عادة الكوم مثلا بيطلع 100 كيلو مثلا تقدير، ما عنده خبرة، عنده خبرة. قال له شايف الكوم هذا، قال له بعتك هذا الكوم بمئة كيلو من التمر النوع الثاني، هذا مبروم وهذا صفاوي مثلا، فرضي. بعد ما وزنه طلع فعلا هذا 100 كيلو هذا 100 كيلو ربا، لأنه لما باعه كان ماله متيقن منه، لازم يتيقن بعدين يبيع. هذه نقطة كثير هامة أيضا، لأن النبي شو قال لك؟ نهى عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم، لا يعلم مكيلتها، ما نعرفين كم، بالكيل المسمى من التمر، يعني شيء لا يعلم بشيء يعلم، ما بيجوز ولو كان تبين أنه نفس الكمية. في أمرين نهى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن واحدة والثانية قاسوا عليها، اللي هي المزابنة. اسمع بدنا لكم إياها عشان إذا قرأتوا فقط تعرفوها، شغلة اسمها المزابنة، شغلة اسمها المحاقلة. المزابنة هو زبنة معناتها دفعة، زبنة باللغة العربية معناتها دفعة، كأنه هذا عقد مدفوع عن العقود الشرعية، يعني مو مضبوط. يعني قال المزابنة أن يبيع الرطب على رؤوس الشجر بما يساويه خرصا من التمر المجذوذ، يعني المقطوف والمقطوع. يعني عندي أنا شجرة نخل خرصتها، عندي خبرة، أنا طول عمري بشتغل بالنخل، وهي الشجرة بعرف أنه من نظر بعرف أنه هذول الرطب اللي موجود لو نزلوا على الأرض وجفوا بيطلعوا 50 كيلو تمر، فبعتك ياهن أنا بخمسين كيلو تمر، أعطتني 50 كيلو تمر، وهدول اللي على الشجرة لك. طبعا الآن رح يجي معنا بعد قليل أنه إذا كمية قليلة مستثناء شرعا، أما هو العقد أصلا ربوي، هذا العقد اسمه المزابنة. المزابنة هي أن يبيع الرطب على رؤوس الشجر بما يساويه خرصا تخمين يعني من التمر المجذوذ، مثل حكايته عنب بزبيب، بعتوا كمية من العنب موجودة على الدوالي على الشجر، شجر العنب، وشجر العنب عم أشر لفوق أنا هو بيمشي على الأرض، بس بحطوا له ايوه بحطوا له تعريش عشان يطلع لفوق، عشان عنقود العنب يتذلل في الهواء ولا يمشي على الأرض. فعريش العنب بتبيعه عنب أنت مقدر أن هذول مثلا نص طن من العنب، لو جفوا بيطلعوا مثلا 300 كيلو من الزبيب، بعتت أخذت 300 كيلو زبيب وخليت بينه وبين العنب، فممكن أنت تأخذ زبيب أصفر تعطي عنب أحمر، أو هذا بذر هذا بدون بذر إلى آخره. هذا اسمه المزابنة، وهو عقد ربوي استثنى منه صلى الله عليه وسلم مسألة سنأتي عليها بعد قليل إن شاء الله. العقد الثاني الربوي اللي ذكرت لكم يا قبل قليل اسمه المحاقلة. المحاقلة مأخوذة من الحقول، وهو أن يبيع الحق في السنبل، في سنبله، بما يساويه خرصا أي تقديرا وتخمينا لكيله أو وزنه. ماشي. فثبت النهي عن النبي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع، نفس الحديث شرحه، أن يبيع ثمر حائطه، حائط يعني البستان، أنت بسموه حائط وأنت بسموه بستان، إذا البستان له جدار بسموه حائط إنه في حيط، وإذا ما له جدار بسموه بستان. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا ممكن يكون زرع ثاني أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. الآن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كل الناس منهم كان عندهم بساتين، ما كل الناس عندها نخل، ويشتهون مثل أي إنسان يشتهوا يأكل رطب في موسمه. وإذا أطفت الرطب أنت وحطيته في صندوق في البيت، الصندوق كثير، فبتأكل أول يوم ثاني يوم بتغير الرطب، بيستوي كثير وبينضج زيادة بصير مطيب. أنا بدي إياه نص بنص مثلا مثل الروتانة، صح؟ فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزابنة ما يسمى بالعراية أو العرية، وسميت الشجرة هذه التي استثنيت من بيع المزابنة عرية لأنها عرت عن حكم باقي البستان. البستان كله أخذ حكم أن المزابنة حرام، عرينا الشجرة هي عن هذا الحكم، إن لا أنت مستثناء يا شجرة، أنت شو مستثناء من عقد المزابنة. بس شو الصحابة بيشتهوا، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أنه أنا عندي بستان تمر، بيجي جاري عنده تمر بيقول تبيعني هذا الرطب اللي فوق بما نقدره، قدرناه أنه 50 كيلو تمر، قال لي خذ 50 كيلو تمر وأنا أولادي بناكل رطب. قال له بعتك، أخذ 50 كيلو تمر جاري صاحب البستان وتركني هالشجرة هي، أنا أولادي كل يوم بنقطف 10 حبات 50 حبة 30 حبة لحتى نخلص، فأكلنا رطب طازج. هذا عقد ربوي مستثنى لضرورة الناس، استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزابنة. شو اسمه؟ العراية أو العرية. لذلك شوف الحديث شو بيقول لك، ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، بخرصها مو أي كمية، نقدرها تقدير كم الرطب هذا لو جف بيطلع، بيطلع 70 كيلو تعطيه 70 كيلو، ما في تعطيه أكثر أقل بصير ربا. بخرصه، بخرصها يأكلها أهلها رطبا. من أهلها؟ الناس اللي اشتروا الرطب، يعني مو أهلها أصحاب البستان. ومنه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في، هون بقى الكمية اللي حدد الشرع ما فتحها على الإطلاق، قال رخص في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ما هي الأوسق؟ قال الوسق 60 صاعا، نيها كمية كبيرة، 240 مد، 5 أوسق رخص، هذا الوسق الواحد 240 مد، 5 أوسق يطلعوا 1200 مد، 1200 مد، المد يعني كمشة كبيرة بالإثنين باليدين، شفت لواحد عم يدعي ويده وسط لا كبيرة ولا صغيرة، وغرف بيديه كلتيهما، هذا الذي يخرج في اليد اسمه مد، تقديرا حوالي 600 غرام المد بيطلع، 500 650، يعني قدروا بحوالي 600، ف1200 × 600 بيطلع 720 كيلو. فرخص صلى الله عليه وسلم من المزابنة أن يكون الكمية حوالي 700 كيلو أو أقل. نعم، حوالي 3/4 طن، يعني اشتري رطب تأكل أنت وعيلتك وعيلة عيلتك رطب وما وقعت للربا. أما إذا زادت كمية عن ذلك نهى عنها، صارت ربا. شو رأيكم؟ تمام، واضح؟ تمام. وكذلك ما رواياه، يعني البخاري ومسلم، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر للتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. خلصنا من معي. إذن المحاقلة اللي هي بيع السنابل بخرصه برا أو رز أو شعير لا يجوز، وبيع العنب بالزبيب لا يجوز إلا دون 5 أوسق اللي هو العرايا، وكذلك الرطب للتمر بخرصه. الآن سنأتي إلى ما يسمى بيع اللحم باللحم، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحيوان بالحيوان. أول مسألة، قال العلماء بيع اللحم باللحم. قال مر معنا أن اللحوم أجناس حسب أصولها، وأنها من الأموال الربوية لأنها مأكول. الحيوان غير مأكول، اللحم مأكول. شو الفرق بين الحيوان لأن الحيوان لا يؤكل في حالته. بمرك شفت واحد مسك بقرة عايشة بلش يعض فيها، فهذا الحيوان لا يؤكل، ولذلك ليس من الأموال الربوية. أما إذا ذبح وسلخ صار لحم أو كرش أو كبد أو كلية أو قلب أو ذهن ألية، هذه تؤكل بهذه الحالة فهي أموال ربوية. أما الحيوان على شكل حيوان ليس من الأموال الربوية. سيأتي معنا أشياء أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع أو يشتري بعير ببعيرين مربى، لأنه هلا سيأتي معنا. إذن بيع اللحم باللحم ربا، ما هيك؟ فيشترط فيه يجوز بيع بعضها ببعض بشرط التماثل والحلول والتقابض إذا كانت من جنس واحد. أما إذا كانت مو من جنس واحد، قال له بتعطيني 5 كيلو لحم بقر بعطيك 2 كيلو لحم غنم، يجوز لأنهما من جنسين مختلفين. قال له بعطيك كيلو لحم غنم تعطيني كيلو لحم ماعز، وبعطيك كيلو من هذا تعطيني 2 كيلو من هذا ربا، لأن الماعز والغنم جنس واحد. الغنم والماعز ذكرنا في الدرس الماضي جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل جنس مستقل. فإذا بعت إبل بغنم أو ماعز مهما اختلفت الكمية جائز، بس شرط يدا بيد، ما يصير بالدين تقول له أعطيني فخدة غنم بكرة بجيب لك بدالة فخدتين جمال، ما يجوز تصير ربا، لازم مباشر تعطي تاخذ. فممكن أنت يجيك مثلا في عيد الأضحى جارك ذبح جمل أهداك نصف الجمل أو فخذ كبير، وأنت ما بتحب لحم الجمل، تروح لعن جارك اللحام بائع اللحم بتقول له تأخذ فخدة الجمل هي تعطيني بدالة فخدة بقر أو فخدتين غنم، إذا كان يد بيد جائز ولو كانت كمية مختلفة. أما إذا قال لك هذا بكرة بس اذبح بعطيك بدالة ربا، طبعا لا يجوز، ما بيجوز. يعطيه كمية ضعف، يعطيه 3 أضعاف ما في مشكلة، بس من نوع تاني. بياخذ بقر بيعطيه غنم أو ماعز أو جمل، بس يكون نوع تاني جنس آخر يعني. فإذا بيع اللحم باللحم، اللحوم إذا اختلفت الأجناس جاز لأنه هي ربوية. أما الحيوان بالحيوان، قلنا الحيوان مال غير ربوي لأنه ليس طعاما، لأنه لا يؤكل في حالته التي هو عليها، وليس مالا. طبعا عمرك شفت بقرة من ذهب شيء إيه؟ وعليه قال فيجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، سواء كان من نوع واحد أم من نوعين. فممكن أنا أعطيك شاة تعطيني شاتين، ممكن أعطيك خروف تعطيني خروفين، أعطيك بقرة تعطيني بقرة، أعطيك بقرة بتحلب كتير تعطيني 3 بقرات حلبها أقل، جائز جائز. نعم لا بالأجل، لا ما في بالأجل. لذلك قال لك شوف، قال إذا كان حالا، إذا كان حالا فلا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، اشترى عبدا بعبدين، والعبد من الحيوان، مو حيوان يعني أنه نحن نقول إنسان حيوان، حيوان يعني فيه حياة، والعبيد تباع كانت، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. قال وفيه جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه. أما إذا كان نسيئة في خلافها، عند الشافعي قال يجوز عند الشافعي بيعه حالا ومؤجلا. يعني ممكن تعطيه الآن أنت بقرة، بقرة عايشة مو لحمة، بقرة عايشة، وبكرة يعطيك جمل وخروف بدالها، بكرة أو بعد سنة جائز. استدلوا بالحديث اللي هلأ سأقوله بعد قليل، والعلماء لهم فيه كلام سأقوله لكم. خلينا ننتقل عليه مباشر عشان نخرج، إنه هاي المسألة مسألة خلافية. بيعه مؤجلا، بيع حيوان بحيوان مؤجلا بالدين، يعني هذه مسألة خلافية. الشافعية يجيزونها ويستدلون عليها بحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. قال له جهز جيش، قال له طيب، صار يجيب إبل ويعطي المقاتلين، فنفذت الإبل، خلصت الإبل، بدون إبل للمقاتلين. فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، قال له اقترض إبل من الناس وقل لهم لما يأتينا إبل الصدقة منسددكم القرض تبعكم. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني بالأجل إلى إبل الصدقة. يعني يقول للإنسان اللي عنده جمل، اللي أعطينا الجمل اللي عندك نعطيه للمقاتلين، وعندما يأتينا أموال الزكاة نعطيك جملين بداله. واضح؟ هذا حديث الاستدل في الشافعية، وهذا حديث رواه أبو داود وسكت عنه، يعني لم يقل فيه شيء، وهو في إسناده مقال، في إسناده فلان وفلان، يعني فيه كلام لعلماء الحديث. شو قال الإمام النووي في المجموع رحمه الله؟ قال حديث ابن عمرو بن العاص رواه أبو داود وسكت عنه، فيقتضي أنه عنده حسن. أبو داود هو يقول في مصطلحات كتابه وما سكت عنه فهو حسن، كما سبق، لأنه بيقول لك فهو صالح. هو أبو داود يقول ما سكت عنه فهو صالح، قالوا أي صالح للاحتجاج. قال وإن كان في إسناده نظر، هذا النووي عم يقول وإن كان في إسناده نظر، بس أبو داود سكت عنه، لو كان ضعيف كان بيّن. قال لكن قال البيهقي له شاهد صحيح فذكره بإسناده الصحيح، يعني الشافعي خلاصتها يعني حسنوه وأخذوا به. غيره قال لك لا، ما بصير تبيع بالأجل، خروف بخروفين أو كذا بالأجل ما بيجوز. شو الدليل؟ قالوا له هذا حديث منسوخ، بعضهم قال هذا حديث ضعيف فرفضوا، وبعضهم قال هذا منسوخ بآية الربا فرفضوا. فهي مسألة خلافية، أما إذا كان حالا بدون دين فهو متفق عليه ولو كان متفاضلا. يعني تعطيه بقرة تأخذ خروفين، 10 خواريف، 50 جمل، 3 بقرات ببقرة، خروف ب5 معزايات، كله جائز، إذا يد بيد ما فيها خلاف. إذا بالأجل عند الشافعي جائز، عند غير الشافعي فيها مشكلة. فالورع أن الواحد يحتاط. هذا خلصنا بيع اللحم باللحم وبيع الحيوان بالحيوان. طيب بيع اللحم بالحيوان، تعطيه لحمة بيعطيك خروف عايش، تعطيه خروف مذبوح بيعطيك خروف عايش حي. بيع اللحم بالحيوان ممكن تصير، في ناس ممكن تصير. قال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، لا نقدا ولا نسيئة. قال لأنه ورد في المستدرك، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات، قال سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، نهى عن بيع الشاة باللحم. فتعطيه لحم تأخذ حيوان حي، هذا لا يجوز قولا واحدا، متفق عليه لكل علماء. نفس الشيء، ما هو المبادلة خلاص، ما كلاهما بائع، العكس ولا طبعا بالطرفين حرام ما بجوز. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، هنيك بيع الشاة، هم بيع الحيوان مطلق حيوان باللحم. فإذا واحد غلط وتعامل بعقد ربوي، باع واحدا من هذه الأمور اللي قلنا عنها أنها ربوية، قال العلماء إنه عقد باطل. شو يعني عقد باطل؟ يعني لا يترتب عليه أي أثر، يعني لا أنت ملكت السلعة لأخذتها ولا هو ملك الطرف الثاني لأخذه، لا زال الذي عندك الذي أخذته له والذي أخذه لا زال لك، فيجب عليكما أن يسترد كل سلعته، تمام شرعا يعني. قال ومعنى ذلك أن على المتعاقدين أن يترادا البدلين، كل واحد برجع للثاني، فيسترد كل منهما ما دفعه للآخر، ثم يعودان إلى التعاقد من جديد بطريقة شرعية، فإذا لم يفعلا فقد أكل كل واحد منهما سحتا وحراما. فلو واحد بدل مثلا لحم الخروف طعم أولاده حرام، إنه جبت لكم خروف بلا ما نذبح بلا ما نعذب حالنا، أعطينا الخروف للجزار وجبنا لكم خروف مذبوح جاهز، طعم أولاده ربا مسكين مثلا، ممكن تصير. وهي تبع تبديل البندوراية والكوساية مشكلة. فالواحد يعني ليش نحن الله سبحانه وتعالى عم يكرمنا بفضل الله هذا الكلام؟ قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. عنا أخطاء الله يغفر لنا ويتوب علينا، ولكن يتجنب الإنسان قدر الإمكان الوقوع في العقود الباطلة، وخاصة الربا. الربا هذا يعني مشكلة كبيرة، في سحت كبير كثير. إذا أعطى الخروف الطيب فقد مذبوح. هي اللي عم نحكيها، لا يجوز. لا يجوز. تبديل لا يجوز. ما قلنا الآن هذا ربا. شلون؟ باعوا الخروف الطيب بيع. لا، إذا بعته يا بيع بالمال واشتريت بالمال لحم جائز. ما النبي علمه هيك صلى الله عليه وسلم بالتمر؟ إذا بده يبدل تمر بتمر بغير كمية، قال له بيع واشتري، فأنا بيع الخروف 100 ريال وبشتري ب 100 ريال لحمة أو 50 أو حر أنا، هذا جائز. هذا خلاص انتهينا منه الكلام هذا. يعني نسأل سؤال ما له علاقة بالفقه بس معلش طيب نجاوب على السؤال لأنه خلص الدرس تبع الربا. الله قال هل هو من أسماء الله تعالى؟ مثل هو الحي، وإن لم يكن اسم من أسماء الله فهل هو اسم إشارة أم ماذا؟ يعني اختلف العلماء في هو، بعضهم قال هو من أسماء الله هو، وبعضهم قال هو اسم إشارة يدل على الله. والذين قالوا هو اسم إشارة، الذين قالوا هو اسم من أسماء الله، قالوا يدل على ذات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. يعني لما تقول هو كأنك قلت الله الذي ليس كمثله شيء، يعني لا يخطر ببالك صفة الرحمة مثلا أو صفة الكرم أو الحلم، يخطر ببالك أنه ليس له مثيل بس. هاي هو اللي قالوا هو اسم من أسماء الله، يقولون هو يدل على الذات من حيث كونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أما إذا قلت الله أو الإله يدل على أنه يستحق العبادة، المعبود بحق، الله هو المعبود بحق. أما تقول الرحمن يعني واسع الرحمة، أما تقول الغفار يعني يغفر الذنوب ويسترها، أما تقول هو يعني ليس كمثله شيء. إذا خطر ببالك هذا المعنى الذين قالوا، بعضهم قال لا هو ليس من الأسماء الإلهية ولكنه إشارة إلى الله، ولذلك لم يعني يأتي في القرآن يعني منفردا إلا في قوله تعالى لا إله إلا هو، أما دائما بيجي هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا يعني دخلت المسجد فوجدت الإمام في السجود، فهل الأفضل إدراكه في السجود أم أنتظره ليقوم أكسب ثواب دعاء الافتتاح حيث أنني وجدت في كتاب فتح المعين أنه حكي بوجوبه اللي هو دعاء الافتتاح؟ طبعا اللي حكي بوجوبه حتى اللي قالوا بوجوبه قالوا لمن دخل قائما، إذا دخلت راكعا أو ساجدا سقط، إذا الفاتحة تسقط، إذا دخلت راكعا الفاتحة تسقط، فما بالك بدعاء الاستفتاح؟ وإذا رأيت الإمام ساجدا الافضل انك تلحقه تنوي وتسجد معه ثم تتابع، هذا افضل من الانتظار، لانه في اجر زائد. السجود هذا اللي نويته وكذا وسجدت وسبحت كله، انت الان دخلت في الصلاه. والله اعلم يعني. قال: رجل مر بكلب به بلل ولمس ثوبه او عانقه، يا له من كلب وفي، فكيف يطهر ثيابه؟ هل مثل مسه باليد بغسله بالتراب والماء 7 مرات؟ طبعا هذا تكلمناه من اول، ما دام الكلب فيه رطوبه ومسك بهذه الرطوبه ان كانت على جسمه او بلسانه او كذا، عند الشافعي تنجس المكان الذي لعقه الكلب او مسه مع البلل، فصار يجب غسله 7 مرات احداهن تغسله 6 مرات، اول شيء مره بتراب ماء معكر بالتراب تغسله، ثم 6 مرات بماء نظيف. وبعض العلماء اجاز الصابون بدل التراب، ذكرنا هذا في دروس الطهاره والنجاسه في اول فقره. نعم. بعض العلماء يعني مثل الامام مالك وكذا يرى انه اسهل من هيك، عند الموضوع الكلف اسهل، نجاسته اسهل يعني يقولون ما في. الله اعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.